انا ادين لله بوجوب تغطية الوجه. لقد نقل الامام الشوكاني اجماع اتفاق الامة لقد نقل الشوكاني اتفاق المسلمين على وجوب ان تغطي المرأة المسلمة وجهها في زمن يكثر فيه الفساق. ويريكم زمننا يكثر فيه الاولياء. نقل الشوكاني اتفاق المسلمين على وجوب ستر الوجه للمرأة في زمن يكثر فيه الفساق. وانا اعتقد الان اننا نعيش زمانا تخشى فيه الفتنة على الرجال وعلى الشباب وعلى النساء. فانا ادين لله بهذا واليكم الادلة. الدليل الاول قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى امر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بادناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة. قال العلامة ابو الاعلى المودود رحمه الله تعالى في كتاب الحجاب نزلت الاية خاصة في ستر الوجه ثم يقول فمعنى الآية أن يرخين جانبا من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن وهذا هو المفهوم من ضرب الخمار على الوجه والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه سواء كان ذلك بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرى تختلف عن ذلك. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في آية الإدناء في سورة الأحزاب يقول عن ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب وان يبدين عينا واحدة. يقول وهذا الاسناد ما صح عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني وهو التابعي الفقيه العلم الذي امن في حياة النبي ونزل بالمدينة في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يرسل بالمدينة حتى مات وهو يجسد حال نساء الصحابة رضوان الله عليهم. يقول لو علمت ذلك لعلمت انه ان فسر هذه الآية واضح ما كان عليه النساء. يقول ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عبيدة السلماني رحمه الله تعالى عن قوله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وابرز ثوبه عن احدى عينيه وبين بصورة عملية معنى الآية كما كان يفعل نساء الصحابة رضوان الله عليهم. وقال الإمام الرازي في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين. الدليل الثاني بإيجاز يقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية تسمى آية الحجاب وقد نزلت في ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة وهي نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال. وفي هذه الآية الكريمة كما قل علامة القرآن الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء وليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أصل اللفظ خاصا بأزواج النبي لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ومسلك العلة الذي دل عليه الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب وهو المسلك المعروف عند علماء الأصول بمسلك الإماء والتنبيه. ويقول الشيخ سعيد الجابي في كتاب كشف النقاب وإذا كانت نساء النبي هن المطهرات اسمع الكلام ده ركز معاه كده وإذا كانت نساء النبي المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل السفاح هل يجوز لهن أن يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟